ربي دوما أغني وأضيع اسم من مات عني لإسم ربي دوما أغني وأضيع اسم من مات عني حتى أيام تنتهي سأمجد اسم من مات عني حتى اسم من مات عني لإسم ربي دوما أغني وأضيع اسم من مات عني حتى أيام تنتهي سأمجد اسم من مات عني حتى بيسوع ألتقي سأمجد اسم من مات عني سأمجد اسم من مات عني سأمجد اسم من مات عني.